بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه: وفروضه، أي فروض التيمم، مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف ويكره، ومسح وجهه ومسح يديه إلى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم عن عمار رضي الله عنه: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم الراسخين، وأن يجعلنا من العالمين العاملين، وأن يعقبنا الهدى والعمل والتعليم والتوفيق يا رب العالمين، أن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. كنا في المجلس الماضي ابتدانا ما يتعلق بباب التيمم، وانتهى الكلام إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في تفصيل أحكام التيمم وما يتعلق بفرضه وما يتعلق بشرطه وصفته. فقال: وفروضه، أي فروض التيمم، مسح وجهه. وهذا من الفقهاء رحمه الله تعالى في حصر الفروض، هو بابه باب النظر واستقراء الأدلة، فإنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فروض الوضوء كذا، ولا فروض التيمم كذا، ولا أركان الحج كذا، ولكن ذلك على سبيل الاستقراء والنظر وجمع ما جاء في الآثار من منزلة هذه المسألة وبيان حكمها تقريبا للطالب وبيانا للعابد وتنبيها للمكلف حتى يأتي بالعبادة على وجهها وحتى لا يخل بها عما أمر الله جل وعلا به. فقالوا إذن أول فروضه، وذكرنا أن التعبير بالفروض هو مقصور عند الفقهاء الحنابلة، ذكروه في الوضوء وتبعه التيمم، وذكروه تبعا في التيمم، وإلا فإنهم يعبرون فيما سوى ذلك بالأركان. والركن والفرض من حيث النظر إلى ما طردوه في ذلك متقارب أو لا فرق فيه. نعم، وإن كان لبعض الفقهاء في غير مذهب الحنابلة تفريق. فقال: مسح وجهه، وهذا جاء في حديث عمار كما جاء في الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلا شك إذن أن مسح الوجه فرض في التيمم، جاء بذلك النص من الكتاب والسنة، وبين الفقهاء حقيقة هذا المسح. فقال: إذن مسح وجهه، متعلق المسح هو المسح باليدين، وليس المقصود بذلك تعميم التراب، لا، وإنما أن يصيب التراب بيديه ثم يمسح بهما وجهه. فإذا كونه علق التراب بيديه انتهى ما يتعلق بالتراب، بقي الآن المسح، والمسح متعلقه الوجه ويكون باليدين. فقال: سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف فيكره، لأن في ذلك ضرر وإذى، ودخول التراب وذراته إلى ذلك ربما يتضرر بها المرء. فلا يختلف أهل العلم أنه لا يحتاج إلى ذلك. نعم. قال: ومسح يديه إلى كوعيه، هذا هو الثاني، وأيضا لا يختلف في أن ذلك فرض مفروض، جاءت به الدليل من الكتاب والسنة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. واليد عند الإطلاق على ما ذكر فقهاء الحنابلة خلافا للشافعية والمالكية إلى الكوع، كما جاء في والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ومن المعلوم أن القطع إلى الكوع، والكوع هو ما يلي الإبهام في طرف الزند، الزند الذي هو المفصل الذي بين الكف والذراع، فما يلي إبهام هو كوع، وما يلي الخنصر هو كرسوع كما ذكر ذلك أهل العلم. فإذن هو يمسح إلى كوعيه، يمسح إلى كوعيه كما جاء ذلك في حديث عمار وفي الآية. نعم. قال رحمه الله: وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة بينهما بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن، لأن التيمم مبني على طهارة الماء. نعم. ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى أن الترتيب فرض في التيمم، وهذا وإن لم يكن ظاهرا فيما جاء به الحديث إلا أنه عزاه الشارح كما هو يعني ما ذكره الحنابلة في كتبهم أنه مبني على الأصل، فكما أن الأصل جاء النص بالترتيب فيه، فما كان بدلا عن فالترتيب معتبر كأصله، واضح؟ فقالوا أن الترتيب معتبر في ذلك كأصله، ولا شك أن الترتيب هو أحوط وأتم لموافقة ما جاء به النص، وأبعد من الوقوع في الخلل أو التقصير في الواجب. قال: والموالاة، كذلك الموالاة، والموالاة بمعنى المتابعة، فإنه يتابع بين الممسوحات التي هي الوجه واليدين، وذلك لأنها عبادة واحدة، والأصل في العبادة أن تقع في محل واحد، فإنه لا يتصور على سبيل المثال أن يقف الإنسان بعرفة ثم يرمي الجمار من السنة الآتية، أليس كذلك؟ فإنها لا بد أن تكون متتابعة، وأعمال مضموم بعضها إلى بعض لأنها عبادة واحدة، وكذلك الصلاة، وكذلك الوضوء، وكذلك التيمم سواء بسواء، ولأنه إذا انفصل لم يظهر على أنه يعني على ما جاء به النص، والنص جاء بهما مجموعين، فكان الإتيان بما جاء به الدليل واتباع ما دلت عليه السنة هو أن يؤتى بهما مقترنين. قال: والموالاة بأن لا يؤخر مسح الوجه بحيث يجف لو كان مغسولا. وش معنى العبارة؟ لا، كأن سائلا سأل: ما ضابط الموالاة؟ ومتى نقول بأن هذا والى وأن هذا فصل؟ قال المؤلف أو الشارح أنه إذا مسح وجهه ثم جلس مدة، لو كان هذا الوجه مغسولا لجف، فإن هذا المكث قاطع للموالاة، فاصل للعبادة، فبناء على ذلك العامل لهذا لم يؤدي فرض الموالاة، فيجب عليه ابتداء التيمم من أوله لأنه فصل، والأصل في العبادة أن يؤتى بها على التوالي والتتابع. نعم. أما لو انقطع قليلا بحيث لا يكون فاصلا يجف فيه الوجه لو غسله، فإن ذلك لا يمنع من أن يحكم بالموالاة حكما وظاهرا. فإذا عندنا إما الموالاة المتابعة التامة وهي الاتيان بهما متتالية بدون فصل، فهذا هو التمام والكمال وهو الذي جاء به النص، ويقابله الفصل وهو أن يبقى مدة طويلة. لو كان هذا الوجه مغسولا لجف فلا يصح معه التيمم. والحال الثالثة وهو أن يكون فصل لكن هذا الفصل لا يجف معه الوجه لو غسل، فبناء على ذلك يحكم بصحة التيمم. هل هذا يحدث؟ هو قليل، لكنه لو حدث حكمنا بالصحة. فعلى سبيل المثال لو أن واحدا مسح وجهه ثم رن هاتفه فأجاب، فكان في أمر مهم في بعض ولده أو زوجه أو تصاريف أموره، ثم لما انتهى بعد دقائق أشكل عليه ذلك، قال الآن أمسح، أو يكون أهتم ثم لما انتهى من الصلاة جاء يسأل قال والله أنا توقفت ما أدري هل كانت، فنقول كم توقفت؟ فإذا ذكر مدة على سبيل المثال 20 دقيقة 15 دقيقة يجف فيها الوجه عادة في الزمن المعتدل، فنقول من أنه انقطع. أما إذا كان 3 دقائق أو 5 دقائق أو نحو منها فإنه في الغالب أنه لا يكون فيه جفاف، فيكون في ذلك تحقيق للموالاة. نعم. وتشترط النية لما يتيمم. ثم قال عفوا قال في التيمم عن حدث أصغر، أيضا الحنابلة خصوا باعتبار الموالاة والترتيب عن الحدث الأصغر، لأنها لما كانت غير معتبرة في الحدث الأكبر في قول الحنابلة وجمهور أهل العلم جعلوا التيمم تبعا لأصله. نعم. قالوا وكذلك لو كان عن نجاسة عن بدن، فإن سبق لنا أن قلنا أن الحنابلة لهم قول انفردوا به، وهو أن التيمم يكون على النجاسة على البدن كما يكون عن الطهارة من الحدث، وهذا قول يعني انفردوا به أو من مفرداتهم. فإذا قلنا من أنه يتيمم لنجاسة البدن فلا يعتبر فيها ترتيب ولا موالاة كإزالة النجاسة ونحوها. فإذا مناط المسألة في هذا كله على القياس على الأصل، فما اعتبر فيه الترتيب والموالاة اعتبر في التيمم، وما لم يعتبر في أصل الطهارة بالماء لم يعتبر في بدلها وهو التيمم إذا كان عن حدث أكبر أو كان في نجاسة بدن. واضح؟ نعم. وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره كنجاسة على بدنه، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة أو الحدث، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أو أحدهما أو عن غسل بعض بدنه الجريح أو نحوه، لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث، فلا بد من التعيين تقوية لضعفه. نعم. مثل ما ذكرنا سابقا أن هذا أن التيمم مبيح لا رافع، فهو لا يحصل به رفع الحدث، وإنما أكثر ما يفيد أن المتيمم يصح له فعل العبادة التي يشترط لها الطهارة مع حصول أو ثبوت الحدث عليه، مع ثبوت الحدث عليه. سبق أن بينا هذه، قلنا أن الأحوال إما محدث وهذا لا يجوز له أن يصلي ولا أن يمس مصحفا ونحو ذلك، وإما أن يكون متطهرا يجوز له أن يفعل كل ما تشترط له الطهارة من مس مصحف وقراءة قرآن وطواف وركعتين ونحو ذلك. والحال الثالثة حال المتيمم بشرطه، يعني إذا كان يباح له التيمم، وهو أنه يعتبر الحدث باقيا عليه لكنه يجوز له فعل العبادة، فهي حال بين حال المحدث وحال المتطهر. واضح مشايخ؟ فهذا معنى قولهم بأنه مبيح لا رافع. فإذا فعلى قولهم هم قيدوه بأحوال، فلأجل ذلك قالوا أنه لا ينوي رفع الحدث لأن الحدث ما يرتفع، ولو نواه لم يصح تيممه، بل ينوي ما أراد فعله من عبادة. فلذلك قال وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف. فإذا أراد الطواف تيمم للطواف، وإذا أراد قراءة القرآن تيمم لها أو مس مصحف، وإذا أراد مثلا أرادت المرأة الحائض التي انقطع حيضها ولا ماء أن تتيمم لأن تستباح لزوجها فكذلك. فإذا لا بد أن ينوي ما قصد لأجله فعل العبادة التي تشترط لها الطهارة. فإذا كان نوى أمرين جاز بشرط أن ينويهما، يعني كان ينوي مثلا طهارة من حدث أكبر كجنابة ومن حدث أصغر، أو تيمم لأجل ما عليه من جنابة وما على بدنه من نجاسة. واضح؟ فبناء على ذلك يقول ينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث، يعني يقصد الحدث الأصغر إن كان، أو من نجاسة على بدن، أو منها جميعا إذا كانت، لكن لا يتأتى له نية واحد ويكفي عن الآخر. فلو نوى عن الحدث الأكبر فإنه لا ينوي عن لا يكفيه عن الحدث الأصغر، ولو نواه عن النجاسة على البدن لاحتاج أن يتيمم إذا أراد أن يصلي أو يطوف أو يقرأ القرآن، ولو كان تيمم قبل دقيقة واحدة. واضح؟ نعم. قال أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه، يعني إذا كان به نجاسة أو كان لا يستطيع إيصال الماء إليها لكونه يتضرر بذلك. نعم. قال رحمه الله فلو نوى رفع الحدث لم يصح. مثل ما قلنا، إذن هو ينوي ما أراد فعله مما تشترط له الطهارة، فلا ينوي رفع الحدث لأنه لا يحصل به رفع الحدث على المذهب، فبناء على ذلك كانت هذه النية نية خاطئة فلم تفده شيئا، بخلاف ما إذا قلنا من أنها أنه رافع للحدث كما هو الرواية الثانية وقول ابن تيمية وغيره. واضح؟ لكن يهمك الآن فهم ما يترتب على القول بأنه مبيح، لأنه هو الذي يوجد فيه تفاصيل مسائل وتدقيقات لا توجد هذه التفريعات إذا قيل من أنه رافع للحدث كطهارة الماء سواء بسواء. نعم. قال رحمه الله فإن نوى أحدها أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة بالبدن لم يجزئه عن الآخر، لأنها أسباب مختلفة، ولحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، مثل ما قلنا قبل قليل. فإذا لا بد أن ينويها جميعا إذا كانت عليه في حال واحدة، وأما إذا غاب عن ذهنه أو ونحوه فإنما حصل تيممه لما نواه، فاحتاج أن ينوي مرة ثانية ما بقي عليه من نجاسة على بدن أو من حدث أصغر، ثم بعد ذلك يفعل ما أراد من صلاة ونحوها. وإن نوى جميعها جاز مثل ما قلنا، يعني ليس يحتاج إلى أن يتيمم ثلاث مرات ما دام أنه نواها كل الثلاثة بنية واحدة أو في حال واحدة، صح تيممه وكفاه عنها جميعا، وجاز له أن يفعل ما يفعل، وجاز له ما نقول وارتفع حدثه، وجاز له أن يفعل ما يفعله المتطهر من حدث أكبر، كما جاز له أن يفعل ما يفعل المتطهر من حدث أصغر، ومن من عليه نجاسة في بدنه فأزالها فإن بهذه النية يجوز له أن يفعل ما قصده من العبادة، ليس كل شيء وإنما ما قصده من العبادة وما دونها على ما سيأتي. نعم. لكن هنا يجب أن تتنبه لأمر، هو لو كان عليه نجاسة من حدث أصغر، لو كان عليه حدث أصغر كأن يكون مثلا بال ونام ونحوها، فإذا نوى فعل الصلاة أو استباحة الصلاة للحدث الأصغر الذي لحق به فليس بالضرورة أن يستحضر أفراد الحدث الأصغر لا يحتاج إلى ذلك. كما أيضا لو كان عليه أكثر من نوع من حدث أكبر، كما لو كانت امرأة عليها جنابة وطهرت من حيضها فنوت بتيممها استباحة الصلاة لما عليها من حدث أكبر، نقول يجوز تيممها ويكفي عن ما عليها من جنابة كما عليها من انقطاع حيض وطهارة منه. واضح؟ نعم. وإن نوى جميعها جاز للخبر، وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. نعم. وإن نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا لأنه ليس بمنوي، وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث. نعم، هذا كله متفرع على ما ذكرنا من أنه استباحة، فيقولون إذا نوى شيئا لم يستبح ما فوقه. فمن نوى مثلا أن يصلي سنة الظهر الراتبة فتيمم لأجل ذلك، لم يجوز له أن يصلي بها فريضة الظهر لأن الفريضة أعلى من النافلة، وما تيمم له إنما هو استباحة لهذه النافلة، والنافلة لا تبلغ درجة الفريضة، فيحتاج إلى أن يتيمم للفريضة، بخلاف العكس فإنه إذا تيمم لصلاة الفريضة جاز أن يصلي بها نافلة، وجاز له أن يطوف بها، وجاز له أن يمس مصحفا ونحو ذلك مما يشترط ما دام في الوقت، لأن سيأتينا أنها إذا انتهى الوقت أيضا احتاج إلى إعادة تيمم. نعم. أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا لأنه لم ينوه. واضح؟ أيضا كذلك لو نوى الصلاة، فإن نية الصلاة بناء على أن التيمم استباحة وعلى أنها أيضا فعل مضطر، فإنها تتوجه إلى أقل إلى أدنى درجات الصلاة، والصلاة إنما هي صلاة النفل لا صلاة الفرض، إنما يتوجه إلى صلاة النفل. فهذا الذي نوى أن يصلي به نقول ما دام ما نويت الفرض لا يجوز لك إلا أن تصلي بها نفلا. ولو صلى تيمم لفرض كفاية جاز له أن يصلي بها فرض الكفاية وأن يصلي بها السنة أو النفل، لكن لا يجوز له أن يصلي بها الفرض العيني. واضح؟ يعني واحد لو صلى دخل الظهر ثم كسفت الشمس فتيمم لصلاة كسوف، ثم لما انتهوا من صلاة الكسوف أرادوا أن يصلوا الظهر، نعم قلنا لا بد أن تعيد التيمم على قول الحنابلة رحمهم الله تعالى، لأنه يستباح به العبادة وما دونها، وأما ما فوق فيشترط لها نية خاصة. نعم. وكذا الطواف. وكذا الطواف مثل ذلك، إذا نوى الطواف وأطلق فإنما يتوجه إلى طواف نفل، فإذا كان عليه طواف مفروض فلا بد أن ينويه. فلو كان مثلا نوى طواف نذر فإن النذر أقل من الفرض العيني أليس كذلك، فبناء على ذلك له أن يطوف به طواف النذر، لكن ليس له أن يطوف به طواف العمرة أو طواف الحج. واضح؟ والعكس بالعكس، أما إذا نوى طواف الفرض جاز له أن يطوف بعده طواف النذر، وجاز له أن يطوف بعده طواف النفل. واضح؟ وهكذا. نعم. وإن نواه أي نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل، فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فأعلاه فرض عين فنذر ففرض كفاية فصلاة نافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة قرآن فلبث بمسجد. نعم، هنا قال وإن نواه أي استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل، يعني شخص تيمم لصلاة الظهر ثم دخل عليه صلاة العصر فيصلي بها لأنه نوى فرضا، أليس كذلك؟ لا، هنا صلى إيش؟ كل، لاحظ كلام الفقهاء، صلى كل وقته فروضا، يعني في الوقت نفسه، يعني مقيد بالوقت. طيب في فروض تكون في وقت واحد؟ نقول ممكن، مثلا لو كان عليه فرض فائت، فإذا صلى نوى التيمم لصلاة الظهر ثم تذكر عليه، تذكر أن عليه فائتة كصلاة فجر أو صلاة ظهر، فهذا وقتها ليس كذلك، فليصليها إلى إذا ذكرها، فما دام في الوقت فيصلي بها، فلأجل ذلك قال فروضا. أو كان مثلا فرض كفاية مثل ما قلنا في صلاة كسوف أو نذر ونحوه، ثم أيضا يصلي بها ما دونها من النوافل، ما دونها من النوافل. ولذلك قال بعدها فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه، هذه هي القاعدة. وهذا كله مفرع على القول بأن التيمم مبيح لا رافع. قال فأعلاه الفقهاء رحمهم الله تعالى إذا بيّنوا الحكم فإنهم يتبعون ذلك بكل ما يتعلق به حتى يكون المكلف على بصيرة. إذن لما كانت درجات، إذا استباح بعضا لم يستبح شيئا، فاحتاج المكلف إلى أن يعرف ما يدخل في كل ما نواه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أعلاها فرض عين، فمعنى ذلك إذا تيمم لفرض العين كصلاة ظهر جاز له أن يطوف في ذلك الوقت طواف الحاج، وجاز له أن يصلي بها النفل، وجاز له أن يصلي بها فرض الكفاية، وجاز له أن يصلي به النذر ما دام في الوقت، وجاز له أن يمس مصحفا، وجاز له أن يقرأ قرآنا، أليس كذلك؟ فكل ذلك داخل فيها. قال فرض عين فنذر ففرض كفاية، نعم، فصلاة نافلة أو فصلاة نافلة لأنها دون الكفاية ودون النذر، ثم قال فطواف نفل. وهنا فيه فجوة، فأين محل طواف الفرض؟ لم يذكر هل هي شيء واحد هو طواف النفل؟ لا قطعا، بناء على ترتيباته. ولأجل ذلك استدرك جملة من الفقهاء فقالوا أنه بعد صلاة النفل طواف فرض ثم طواف نفل، طواف فرض ثم طواف نفل، كما في شرح الإقناع وغيره، نعم. وهذا ظاهر على قاعدة الحنابلة وما طردوه. ثم قال فمس مصحف فقراءة القرآن، أيهما أشد، مس المصحف ولا قراءة القرآن؟ مس المصحف. لماذا؟ لأن مس المصحف لا يجوز لمن عليه حدث أكبر ولا حدث أصغر، أليس كذلك؟ أما قراءة القرآن فتجوز لمن عليه حدث أصغر لا من عليه جنابة، أليس كذلك؟ واختلف في من عليه حيض على ما تقدم، لكن الحنابلة يمنعون ذلك كله. فإذا لما كان المس المصحف لا يستباح في الحالين كان منزلته أشد فقدموه، ثم قراءة القرآن فلبث في مسجد لا شك أنها دون ذلك كله، على ما ذكرنا أنها هي جاءت عن الصحابة وأنها لتخفيف الحدث، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك على ما تقدم، نعم. ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له، فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. نعم، هنا قال ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت. أما بطلان التيمم بخروج الوقت هذا واضح، لأنهم يقولون أنها هي استباحة مخصوصة، استباحة اضطرار، أن التيمم هو جعل للاضطرار، كون الإنسان لا يستطيع استعمال الماء أو لا يجده وهو محتاج إلى هذه العبادة، وهذه العبادة لا بد لها من الطهارة. فلما كان لا بد له من هذه الصلاة أو هذه العبادة وهي لا بد لها من الطهارة وهو لا يجد ذلك، فإما أن يترك وإما أن يفعلها بغير طهارة، فقالوا لا، أنه يتيمم، وإذا تيمم جاز له أن يفعلها وإن لم يكن متطهرا. واضح؟ هذا هو معنى كونه أبيح للاضطرار، أبيح للاضطرار، لأن هذه العبادة لا بد لها من طهارة وهو لا يجد الطهارة. فما الفعل الذي يسوغ له فعل العبادة مع كونه غير متطهر؟ هو فعل التيمم، على ما ذكرناه من أنه مبيح لا رافع. قوله ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت، إذن فهمت ليش بخروج الوقت؟ لأنه كما قالوا أنه للاضطرار، فيكون محدودا بهذه العبادة في حينها، في وقتها، في ما احتاج إليه منها. لكن لما قال مطلقا يعني إشارة إلى ماذا؟ إلى مسألة مهمة، وهي أنه لو تيمم شخص لقراءة القرآن، تيمم الساعة 12:50، واضح؟ وأذان الظهر 12:08 مثلا، واضح؟ وهو يقرأ، جاءت 12:06 لا بأس، جاءت 12:10 أو 8 دقائق 9 دقائق نقول قف، التيمم الذي تيممت له انتهى الوقت، فلا بد من تيمم، مع ان هذه عباده ليست مخصوصه بوقت، لكن مع ذلك لما قال مطلقا يعني ما يعتبر له الوقت وما لا يعتبر، فكانهم حملوها على الصلاه، يعني انها مقيده بقيود، واشبه ما يكون هذا القيد هو وقت الصلاه المفروضه. واضح؟ واضح يا اخوان؟ لانها مشكله. من أين أخذ ذلك الفقهاء؟ طبعا أخذوه من أنه جاء عن ابن عباس أنه إذا دخل أن من تيمم فدخل عليه وقت الأخرى فليتيمم، واضح؟ ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يعني آخذ بالرواية الثانية عند الحنابلة الذي يقول من أن التيمم رافع للحدث، مع ذلك يقول الأحوط لمن دخل عليه وقت ثانية أن يتيمم لها. واضح؟ واضح الآن؟ فلأجل ذلك حتى ولو قلنا من أنه حتى ولو قيل من أنه رافع للحدث، فإن التيمم بدخول الوقت الثانية يعني قريب جدا أو محل اعتبار في أعلى الدرجات، حتى على عدم أو على القول الآخر ليس على الحنابلة، أما الحنابلة فشرط لا محالة، فشرط لا محالة. إذن قال بعدها بخروج الوقت أو دخوله ولو كان التيمم لغير صلاة. بخروج الوقت يعني مثلا شخص تيمم لصلاة الفجر ثم جلس يقرأ القرآن طلعت الشمس، هذا خروج وقت ليس في دخول، فنقول تيمم. إذا جئت تصلي الآن أو تكمل قراءتك في المصحف تيمم، واضح؟ أو دخول الوقت يعني لو دخل عليه وقت الظهر أو نحوها. قال استثنوا من ذلك حالين، ما لم يكن في صلاة الجمعة، فيقولون أنه إذا كان في صلاة الجمعة فإن هذا لو دخل عليه الوقت، يعني مثلا لو كانوا في صلاة جمعة وتأخروا فيها فلما انتهوا من الركعة الأولى خرج الوقت، الصلاة من حيث المتطهر أو الذي ارتفع حدث لا شك أنه أدرك صلاة الجمعة ولا غضاضة عليه ولا إشكال ويتمها، واضح؟ لكن واحد متيمم وأنتم تقولون إيش؟ إذا خرج الوقت بطل تيممه، فهذا يفضي إلى أنه سيحتاج إلى تيمم جديد، إذا ذهب يتيمم تيمم جديد ستفوته الجمعة وهو لم يكن منه تفريط، جاء إلى الجمعة في وقتها وحضرها، فيفضي إلى تفويت الجمعة، فاستثنى ذلك الفقهاء. طيب هل يسعهم الاستثناء؟ نقول الحنابلة رحمه الله تعالى لما كانت هذه المسألة مبناها على الاحتياط ها فإنهم فعلوا الاحتياط في كل ما يحتاط له، حتى إذا عارضت المسألة التي يحتاط فيها مسألة أقطع من الجهة الأخرى فإن تفويت الجمعة أشد بلا إشكال، وظاهر ما فيه من النصوص في تعظيم تفويتها وعدم فعلها، فلأجل ذلك تركوا الاحتياط هنا لمحل ما جاء من النص هناك. واضح؟ نعم. قالوا أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له، يعني شخص يباح أول شيء يباح له الجمع، ونوى الجمع على الإطلاق؟ لا، نوى جمع التأخير. فبناء على ذلك يقولون إذا نوى جمع تأخير ها كشخص دخل عليه وقت صلاة الظهر فنوى أن يؤخر الظهر إلى العصر، وهو ممن يجوز له الجمع كمسافر أو مريض يجوز له الجمع، فتيمم، فنقول هذا التيمم لا يبطل بخروج وقت الظهر ودخول وقت العصر، لأنه في حق هذا الشخص صار الوقتان بالنسبة له وقت واحد، فيخرج من هذا من كان جمعه جمع تقديم، فلا يجوز فإذا خرج وقت الظهر لو صلى الظهر والعصر بتيمم جمع تقديم، فإذا خرج وقت الظهر بطل تيممه واحتاج إلى تيمم إذا كان يريد مثلا مس مصحف أو يريد طوافا أو نحوه. واضح؟ إذا كان قد تيمم وهو لا يجوز له الجمع فهذا أيضا ظاهر في أنه يبطل تيممه بخروج الوقت. نعم. قال فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. نعم. ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجباته لأن البدل له حكم المبدل، وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. نعم. إذن هنا شروع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمبطلات التيمم، فما يبطل الحدث الأصغر يبطل ما يبطل الوضوء في الحدث من نواقض الوضوء فهو مبطل للتيمم لا شك، فمن نام بطل تيممه، ومن أكل لحم جزور بطل تيممه، ومن خرج منه من سبيله نقطة بول بطل تيممه، ومن إيش ومن مثلا خرجت منه نجاسة من غير السبيل كثيرة فبطل تيممه، وهكذا. إذن كل ما يبطل أو تبطل به الطهارة في طهارة الوضوء من الحدث الأصغر فإنها يبطل بها التيمم. واضح؟ وكذلك بالنسبة للحدث الأكبر كل ما حصل عليه من موجبات الحدث الأكبر فإنها مبطلة للتيمم، فلو تيمم شخص ثم أجنب دفق ماؤه بشهوة بنظر أو بمماسة أو بغير ذلك بطل وضوء، ومن أيضا أحدثت بحيض فبطل تيممها، وهكذا. واضح؟ نعم. فلأجل ذلك قال المؤلف وعن حدث أكبر بموجباته، وعن حدث أكبر بموجباته لأن البدل له حكم المبدل ولا يختلف في ذلك. لكن هنا مسألة مهمة، وهو أن ما تيمم له الإنسان إذا انتقض بآخر لا يضر. على سبيل المثال لو أن امرأة إيش تيممت لانقطاع دم حيضها ثم ليأتيها زوجها ثم بعد ذلك أجنبت أو أحدثت حدثا أصغر، فهي تتيمم للحدث الأصغر ولا يحتاج أن تعيد ما تيممته من أجل الحدث الأكبر، لا انتهى، فيجوز لزوجها حتى ولو بعد الحدث الأصغر وقبل تيممها أن يأتيها، لأنها ما دام تيممت عن الحدث الأكبر فقد استبيح كل ذلك في كل أحوالها، ما لم يأتيها حيض، ما لم يأتيها حيض يمنعها أو يمنع زوجها من إتيانها ثم تطهر منه. واضح؟ قال ولذلك قال وإن كان، قريت هذه، وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما، مثل ما قلنا بالمثال المتقدم. يعني لو أنه مثلا امرأة إيش الآن، حتى يعني تكون الصورة واضحة بدقة، الآن هي طهرت من حيضها فلا يوجد ماء أو لا تستطيع استعمال الماء فتيممت، ثم قبل أن يأتيها زوجها يعني ذهب خرجت منها ريح، نقول تعيد التيمم لأجل أن يأتيها زوجها؟ لا لا، قد استبيح لها الوطأ وجاز لها ذلك، وأنه لا يرتف لا يذهب هذا إلا بعود دم الحيض مرة أخرى ثم طهرها منه، فتحتاج إلى تيمم آخر. نعم. ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضار إن كان تيمم لعدمه، وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه. نعم. إذن هذا شيء زائد على مبطلات التيمم، وهو وجود الماء، فإذا وجد الماء من كان عادما له وجب عليه استعمال الماء وبطل تيممه الذي كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فبناء على ذلك يكون التيمم قد بطل بوجود الماء وإمكان استعماله. الحالة الثانية من كان واجدا للماء لكن كان يعجز عن استعماله، كان يعجز عن استعماله لعلة ومرض كخوف برد لا يوجد معه ماء يتغطى به ويحفظ نفسه من شدة البرد أو نحو ذلك، فوجد غطاء أو انصرف البرد أو نحو ذلك، فهنا نقول أنه بطل تيممه ووجب عليه استعمال الماء لا محالة. ولذلك قال إن كان تيممه لعدم مثل المثال الأول، وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه في كما في المثال الثاني. نعم. ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها، لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها، وكذا الطواف. نعم. هذه مسألة، قال ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها، هذه من المسائل التي يشير كلام المؤلف إلى شدة الخلاف فيها، لا في المذهب فحسب بل بين الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، فإن عادم الماء أو غير القادر عليه إذا قدر على الماء قبل الشروع في الصلاة فبإجماع أهل العلم أنه يجب عليه الاستعمال ولا يدخل في الصلاة إلا بعد الاستعمال، كما أنه إذا انتهى من الصلاة نعم بتيمم ثم وجد الماء وقد صلى بتيمم وهو معذور ممن يجوز له استعمال فلا يعيد الصلاة في قول عامة أهل العلم. واضح؟ لكن لو أن شخصا شرع في الصلاة بتيمم لكونه عادما الماء أو عاجزا عن استعماله ثم وجد الماء أو قدر عليه وهو في الركعة الأولى أو في التحيات في الركعة الأخيرة سواء بسواء، واضح؟ فهل يستصحب الأصل القريب وهو أنه دخل الصلاة بوجه مشروع فيجوز له أن يتمها ولا ينصرف عنها، أو يستصحب أن الصلاة واجبة في ذمته بطهارة كاملة وقد قدر عليها فيلزمه أن ولم تنزل من ذمته لم يتخفف منها بفعلها فيعود فيتوضأ، هنا خلاف بين الفقهاء. لا شك أن القول من أنه دخل على وجه مشروع له اعتباره وقوته، لكن على طريقة الحنابلة رحمه الله تعالى أن هذا القول أحوط وأسلم، أن هذا شخص وجد الماء ولا تزال الصلاة متعلقة بذمته، فوجب عليه أن يؤديها بكامل شروطها، ويقولون لأجل ذلك فإنه ينصرف من الصلاة ويتوضأ ثم أو يغتسل إن كان عليه غسل ثم يستأنف الصلاة من أولها على ما ذكر الحنابلة في مشهور المذهب عندهم، وهو الموافق لقول الحنفية. كما قلنا هذه مسألة يعني فيها خلاف شديد وكلام كثير، لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها. كذلك في الطواف، فإنه قبل الطواف لا شك أنه لا بد أن يستعمل الماء، وبعد الانتهاء من الطواف لا يعيد طوافه ولو كأمكنه، ولو كان في ساعة من الوقت، نعم، ولو كان يسيرا عليه لا يلزمه الإعادة. لكن لو أمكنه استعمال الماء في أثناء الطواف الذي تيمم به له، فنقول أن المشهور من المذهب أنه يوقف طوافه ويعيد طهارته ثم يستأنف الطواف من أوله، لأنه وجب عليه على وجه التمام وأمكنه فعل ذلك، فلم يجز بتيمم بدلي أو ببدل الماء من الاستباحة بالتيمم وفعله في تلك الحال. نعم. ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاجل. هذه مسألة مستثناة بعد الانتهاء. الآن لو أن هذا الميت لم يوجد ما يغسل به فيمم ثم كف وجعل ما جعل عليه من حنوط وطيب وغيره وصلي عليه، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لخصوصية ذلك، لأنه يطلب فيه كمال التنقية والتنظير حتى يقدم على ربه في أتم أحواله، يقولون من أنه أنها يعاد تغسيله والصلاة عليه ثم يدفن بعد ذلك، لأن تغسيل الميت يطلب فيه تمام النظافة وكمال النقاء الذي يقبل به على الله جل وعلا. نعم. والتيمم آخر الوقت المختار لراج الماء أو العالم بوجوده ولمن استوى عنده الأمران أو لا، لقول علي رضي الله عنه في الجنب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي من كان عادما للماء، من كان عادما للماء وحضرته الصلاة، فهل يبادر إلى الصلاة بالتيمم ليدرك فضيلة الوقت، أو أنه ينتظر لتحصيل لعله أن يحصل الصلاة بتمامها بالطهارة بالماء التي هي معتبرة أصالة وشرط من شروطها؟ فيقول المؤلف: لا يخلو الحال، إن كان يتحقق أن الماء لا يوجد فلا شك أنه يصلي إدراكا لفضيلة الصلاة في أول الوقت، فإذا كان يظن أو يتوقع أو يرجو حصول الماء فما الحال؟ فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أنه إذا كان يرجو، يعني بمعنى الرجاء هنا الظن الغالب، أنه يظن ظنا غالبا، واضح؟ أو يتحقق من باب أولى، أو استوى الأمران، فإن الانتظار أولى. لماذا؟ لأنهم يقولون: وإن فات عليه فضل الصلاة في أول وقتها إلا أنه يرجو إدراك الصلاة بشرطها الذي هو طهارة الماء، وذلك أعظم. والحنابلة رحمه الله تعالى استندوا في ذلك إلى ماذا؟ إلى أيضا قول الصحابي وهو قول علي الذي يعتبر قوله أيضا يعني مما يظن أن يشهر ويظهر، فهو أقوى وسنة الخلفاء الراشدين وهم أعظم في الاتباع والاقتداء، واضح؟ فلأجل ذلك قالوا أنه فيما سوى تحقق عدم الماء فإن انتظار الصلاة إلى آخر الوقت المختار ما يؤخرها إلى وقت الضرورة، ووقت الاضطرار ليست كل الأوقات لها وقت اختيار، وإنما التي لها وقت اضطرار وقتان: وقت العصر من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس، والعشاء من نصف الليل إلى طلوع الفجر، واضح؟ فهذا قوله. على كل حال، هنا مسألة تذكرون قلنا لكم أن البحث عن الماء ذكره الفقهاء على ما يعني على الصفات التي يحتاجون إليها في هذا الوقت. ما الحد أو ما القدر الذي تبرأ به ذمة الإنسان أن ينتقل من طهارة الماء إلى التيمم إذا كان في البرية أو إذا كان عادما للماء؟ عندنا مسألة ظاهرة: إذا تحقق عدم وجوده ولا يمكنه تحصيله إلا بعد خروج الوقت فلا إشكال في أنه يتيمم ويصلي، واضح؟ المسألة الثانية: إذا كان يمكن وجود الماء لكن ذلك يقطعه عن طريقه وعليه كلفة بعيدة ليس مما يمكنه البحث عنه، ولذلك قالوا يبحث في رحلة ما جرت عادته في أموره الدنيوية أن يذهب إليها كاحتطاب وجمع شيء يحتاج إليه، نعم، فإذا كان هذا قدر يحول بينه وبين حاجته التي يسير فيها فلا شك أنه يتيمم في مثل تلك الحال. لكن أيضا في هذه الصورة يحتاج يعني فيما مضى القدر الذي يذهب إليه الحاطب أو الذي يبحث عن بعض ما يأكله أو نحو ذلك له حد قريب. طيب الحد الآن خاصة مع وجود السيارات كم؟ وحتى ولو كان في طريق مثلا إلى مكة أو في طريق إلى سفر لقضاء حاجة، هم قالوا أنه لا ينقطع انقطاعا يقطعه عادة، لكن الأشياء التي يمكن أن إذا نزل المسافر يذهب ويجيء لها، فإذا احتاج إلى الماء ومما يجري عادة الذي نزل إليها ويقضي في وقتا معتادا فيها فإنه يذهب ويأتي بالماء إذا ظن وجوده أو علم وجوده. فهناك يمكن نقول أنها مسافة كيلوين أكثر قليلا كانوا يعني ينزلون ويبحثون عن بعض أشيائهم وينتقلون إلى ذلك. هذا الوقت كيف؟ الكيلوين تقطع في دقيقة ونصف، أسرع مما يحضره الإنسان مما ينزل الماء من رحله فيما مضى. هل تحفظون شيئا في ذلك الشيخ؟ حقيقة أن هذا محرج جدا، لكن نقول هذه المسألة يعني لا شك أنه إذا كانت له حاجة يسير فيها ونزول النزول فقط ارتياح وتهيئة بعض أموره، فما كان في مثل ربع ساعة وثلث ساعة جرت عادة الناس أنهم يذهبون ويجيئون لدرك حاجاتهم، فيذهب مثلا لينظر في بعض من نزل من أهل البادية يطلبهم مثلا ما يوقد به نارا أو ما نقص عليهم في وجبة طعام أو نحوها، فإذا كان كذلك فهذا وقت يمكن أن نقول أنه يلزمه أن يذهب لبحث الماء. هذه الحقيقة عندي بالنسبة لي ليست محل تحرير على وجه التدقيق، لكنها يعني محل نظر وتفقه. الحالة الثالثة وهي الحالة المشكلة ولم أرها الحقيقة في ما يعني خلونا نقول فيما ضبطه الفقهاء في البحث عن الماء، وهي الحال التي تحصل أو هي أكثر ما يحصل للناس في هذا الوقت، وهو أن يكون الإنسان في البرية نازل في محلة وهو يعلم أن الماء في هذا الناحية أو في هذه الجهة، ويعرف المسافة ويعرف الوقت بالتحديد، فهل يلزمه أو لا يلزمه؟ لا شك هو نازل، ليست له حاجة يقصدها، ليست له جهة ينتقل إليها، هو كالذين يتسفرون أو يتنزهون، أو الذين عندهم رعي ورعيهم يذهب وأشياؤهم مستقرة وهو باق في محله. لا شك أنه إذا كان يذهب ويجيء بعد خروج الوقت هذا لا شك أنه مثل ما قلنا في المسألة الأولى أنه يتيمم، لكن إذا كان دون يستطيع أن يذهب ويجيء قبل خروج الوقت فهل يلزمه أو لا يلزمه؟ وقد يكون ذلك طويلا، يعني ممكن يذهب ساعة أو 40 دقيقة ويرجع مثلها، والله هي بالنسبة عندي فيما كان نازلا ليس ولا يحتاج إلى التنقل وليست له حاجة يقطع عنها، فإذا كان يدرك ذلك في أقل من خروج الوقت فهي مسألة مشكلة جدا، مسألة مشكلة جدا. فإذا كان يدرك ذلك في النصف ساعة يعني تقريبا إلى 50 دقيقة أو ما قاربها ذهابا وإيابا فلا شك أنه يذهب، وما أزود من ذلك إلى ما قبل خروج الوقت محتمل. في شيء عندكم أفيدونا؟ ليس عندكم شيء فما تصلون إليه من شيء في هذا فلعلنا أن نعرض له في مجلس قادم بإذن الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وصفته أي كيفية التيمم أن ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله وهي هنا كوضوء. إذن المؤلف رحمه الله تعالى مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله أو المؤلف رحمه الله لما ذكر الفروض أعقب ذلك بالصفة، لأنه المكلف قد يعرف الفروض لكن لا يعرف الطريقة فعلها وما يحصل به تكميلها، فلأجل ذلك قال وصفته، الصفة هي كيفية فعل ذلك، قال أن ينوي، فإذا النية عبادة، التيمم عبادة، والنية مشترطة لكل عبادة وهي سابقة لأي عمل فيها، فبناء على ذلك لا بد أن يكون ناويا عند ابتداء التيمم، ولا بد في النية أن تكون مقارنة للعبادة، يعني لا فاصل في ذلك كما ذكرنا إلا في الصيام، وقد تقدم الكلام على ذلك. فإذا ينوي ثم يسمي، ينوي ثم يسمي، واعتبار التسمية أيضا قياسا على الوضوء لأنها طهارة الوضوء وهذه بدل عنها، فاعتبر فيها ما يعتبر في الأصل من اعتبار التسمية أنها واجب وتسقط مع السهو والنسيان. نعم. ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة، ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزاءه. نعم. قال ويضرب التراب بيديه، كما قلنا أنه يعتبر عند الحنابلة التراب، وجعلت تربتها لنا طهورا، وتقدم الكلام على هذه المسألة هل يكفي مطلق الصعيد أو يعتبر خصوص التراب، واضح؟ فإذا عندهم اعتبار التراب لا محالة، واضح؟ فلا بد أن يضربها مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع خاتم، وهي ضربة واحدة، وهذا نص ما جاء فيه حديث عمار خلافا للشافعية وبعض الفقهاء الذين يقولون لا بد من ضربتين على ما رووه عند الدارقطني وغيره في بعض روايات لا تخلو من ضعف وإشكال. لكن يعني عند الحنابلة لو ضرب ضربتين لا بأس، لكن الأتم والأكم والأكمل الذي جاءت به الصفة على ما ثبت في الحديث عندهم أنها ضربة واحدة، واضح؟ ولو كان التراب ناعما يعني فوضع يديه وعلق بهما أجزاه. إذن ليس المقصود حصول الضرب لكنه علوق التراب، يعني أن يعلق التراب بباطن كفيه، واضح؟ وهنا يلحظ أن أكثر من يتيمم في هذا الوقت لا يصلون إلى تحقيق هذا القدر وهو حصول التراب في اليد، يعني يضربون ضربة في أشياء يعني قل أن يثور غبارها، وإذا ثار غبارها فهي أثر غبار لا يمسك باليد. فعند ذلك نقول لابد إذن من تحقق حصول التراب في باطن كفه، فكيفما حصل سواء بقوة ضربة أو بنعومة تراب جعل يديه عليه فلحق التراب به. نعم، يمسح وجهه بباطنها أي باطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه استحبابا. فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح، واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه. نعم، قال يمسح وجهه بباطنهما ويمسح كفيه براحتيه. وش معنى ذلك؟ إذا ضرب على التراب فيمسح وجهه بباطن أصابعه، يعني يفعل هكذا، ما يفعل هكذا، لا يفعل هكذا، فيصيب وجهه بأطراف أصابعه هكذا، واضح؟ ويشمل المسح لجميع وجهه سوى ما يضر وصول التراب إليه، واضح؟ ثم يمسح بباطن حتى يبقى فيها تراب يستعمل في الكفين، فيمسح بباطن راحتيه كفيه، فيمسح بالباطن. شفتوا شلون؟ هذه صارت للكفين وهذه صارت للوجه، واضح؟ فيمسح بباطن كفه ظاهر كفيه، واضح؟ وهكذا يبدأ باليمين ثم اليسار. طبعا نعم، وكيفما مسح أجزى، بس بشرط أن يكون قد بقي تراب لها على هذا الترتيب. نعم، قال فلو مسح وجهه بيمينه، يعني ما سوى كذا مثل ما قلنا، هو مسح وجهه بيمينه هكذا، واضح؟ بيمين بكذا ويمينه بيساره، يقولون أجزى. لكن إيش استشكل بعضهم؟ قال طيب فأين مسح اليسار؟ فاستشكلوها هنا، ولذلك قالوا هذا فيه. أيا كان فلا بد أن تتحقق أنه لا بد من استيعاب الوجه والكفين، لا بد من استيعاب الوجه والكفين سوى ما يشق وصول الماء إليه كعيني وأهدابها وأيضا من خريه وفمه وداخل فمه وهكذا. نعم، ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها. نعم، يعني أيضا يخلل أصابع ليصل التراب إلى ما بينها. نعم، ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز. شلون تيمم بخرقة؟ جاء بخرقة فيها غبار، نعم، فمسح بها فيكون ذلك جائزا. نعم، ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح، لا إن سفته بلا تصميد فمسحه به. ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب، هذه مسألة متكلفة أو لا؟ لا لا لا، كثير من الطلاب يقولون أن الفقهاء يتكلفون، ربما تكلف الفقهاء في مسائل، لكن هذه المسائل قليلة وربما شهرت في بعض المذاهب، لكن ليس كل مسألة لا لا ترى كثرة وقوعها يعني أنها متكلفة، لأن الفقهاء لا يذكرون المسألة لك أو لهذا المجتمع أو لهذا المكان أو لهذا الزمان. اختلاف أحوال الناس في أزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم، وما يحتاج الفقيه لمعرفة الحد الأقصى هنا والحد الأدنى هنا حتى يعرف ما بينهما مما يدخل في حدود هذه المسألة أصل في الفقه والفهم، ولا يتأتى ذلك إلا بذكر المسائل. دائما أقصى المسألة هنا وأقصاها هنا يكون نادر الوقوع، لكنه لا يعرف الحد إلا بذاك. فإذا ليست هذه من مسائل التكلف أو التعمق أو ما يدخل في حد ما ذكره الفقهاء من غلوطات المسائل، لا وحاشا. نعم، فإذا لو نوى وصمد إلى الريح، يعني هو يبين أي شيء يحصل به المقصود الذي هو حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به. لكن هم يقولون هنا مع اعتبار أن يمسح، لأن المسح مطلوب وجاء به الأمر وامسحوا بوجوهكم، نعم، أو أمره عليه ومسحه كذلك. وشلون أو أمره عليه؟ يعني ما فيه غبار، ما فيه ريح، لكن جاء إلى مثلا تراب مرتفع فجعل وجهه على هذا التراب ثم مسح، يعني التراب أصاب وجهه ثم مسحه حتى يعم. فيقولون يحصل به ذلك المقصود، لا إن سفته الريح بلا تصميد فمسحه، يعني إذا وصل التراب إلى وجهه بدون أن يقصد هو ذلك، هنا وصل التراب قبل النية والنية سابقة لابتداء العمل، واضح؟ فلأجل ذلك لم يدخل في الحد الذي يحصل به التيمم الصحيح، واضح؟ أو العبادة التي تبرأ بها الذمة. نعم، لعلنا نكتفي بهذا. في مسألة أنا ذكرتها الآن في المبطلات، أن الفقهاء ذكروا أنه لو تيمم شخص ثم خلع عمامته أو جبيرته أو خلع خفه فلا يبطل التيمم بذلك، لأن التيمم لا يدخل في يعني مسح هذه الأشياء، فتيممه صحيح ولا يضره ما خلعها من ما خلع من عمامة أو ما أزال من جبيرة أو ما خلع أيضا من خف أو جوارب ونحوها. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.